لله رب العالمين. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. اللهم إنا نقرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا بك، ومن التكليم إلا لك، ومن التقويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعملت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على اعدائك وعيدك ووعدك، ولم تبق لنا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوان المسلمين على الناس. اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. انت رب المستضعفين وانت الهنا، الى من تكلنا؟ الى بعيد يتجهمنا ام الى عدو من نفسه امرنا؟ ان لم يكن بك غضب على المسلمين فلا نبالي، ان لم يكن بك غضب على المسلمين فلا نبالي. نسألك بنور وجهك الذي اطلقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان لا تلزم بنا غضبك او يحل علينا غضبك، لك الحسنى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة الا بك. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، امام المجاهدين وقائد الغر الميامين وامام الغر المحجلين، الذي وقف في ساحه الوباء يوم حرست الالسنه وصمتت الافواه ونقصت السيوف على منابر الرقاب، وقف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول باعلى صوته: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى اثره الى يوم الدين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض، والله على كل شيء شهيد. ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار، ذلك الفوز الكبير. ان بطش ربك الشديد انه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود فللذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. أيها المسلمون أيها الغافلون أيها النائمون هل سمعتم بما شكر في إخوانكم في جمهورية المثنى والهرسك الإسلامية؟ يا من تلذذتم بالجواد، يا من تلذذتم بالطعام، يا من تلذذتم بالشراب، يا من عاقبتم الأزواج والأولاد، يا من وضعتم بين أيديكم أصناف وألوان الطعام والشراب. هل سمعتم؟ هل سمعتم بما حدث لإخواننا وأخواتنا المسلمات في جمهورية الإسلامية في قلب جزيرة البلقان في يوغوسلافيا؟ هل سمعتم ما حدث لإخوانكم المسلمين في جمهورية البوسنة والهرسك؟ تعالوا إلى يا عباد الله أيها المسلمون في كل مكان، أيها الغافلون النائمون، انتبهوا استيقظوا، أزيعوا شفاء النوم والغفلة عن عيونكم وعن قلوبكم لتعلموا أن الحروب الصليبية لن تعد ولن تنتهي إلا إذا شاء الله وإلا إذا عاد المسلمون إلى ربهم جل وعلا وإلى إسلامهم إلى مصدر عزهم وإلى مصدر طرفهم. أن سمعتم ماذا يفعله النصارى الصرف في يوغوسلافيا لإخواننا وأخواتنا في جمهورية البوسنة والهرسك المسلمة؟ والله إن العين لتحمي، والله إن العين لتدمع، والله إن العين لتدمع، وإن القلب لا يتمسك، وإنا لما يحدث لإخواننا على برقى ومسمع من الدنيا لمحزونون لمحزونون. أين دعاة حقوق الإنسان؟ أين دعاة حقوق الإنسان؟ أين الذين يتمنون لحقوق الإنسان؟ أين الذين يتمنون للديمقراطيات؟ أين الذين يقفون على مطرح حرية الاعتقادات؟ خرست ألسنتهم وماتت قلوبهم. حرام لهم، حرام على الموحدين، حرام على المسلمين، على من أومسعت من الدنيا فتفتح المسلمون من الجراح. فتعالوا إلى لعل الأعين الكاذبة أن تدمع، ولعل القلوب الميتة أن تحتيق وأن تستيقظ وأن تقوم من جبالها العبيد وأن تنقب عن كاهلها غبار وغبار الثوب هذا الذي طال وطال أمله وطالت مدته. تعالوا إلى لنطير على جناح السرعة إلى إخواننا وأخواتنا إلى المسلمة التي صاحت على صوتها وإسلاما ومعتصما تقول يا مسلمون هوك عرضي هوك عرضي وبكرا قصري وبكرا قصري. ووضع قائد الميليشيات النصراني كتابا قطة حية في بطنها بعدما أخرج الجنين من بطنها، أخرج جنينها بعدما غفر بطنها وهتك عرضها واعتدى على شرفها وجاء بالنطفة الحية ووضعها في بطن أختك أيها المسلم وتخر وضعك بأعلى صوته وهو يقول لها هذا ما أريد أن أرى. هل ستنجبين بشرا أقلت؟ هل ستنجبين بشرا أقلت؟ على مرأة ونسمع من الدنيا، على مرأة ونسمع من المسلمين، من المسلمين السدك، من المسلمين الذين فتحوا بلادهم للنصارى وفتحوا قلوبهم للنصارى وفتحوا بيوتهم للنصارى. ويأتي المسلم السافك الغافل ليسألني ويقول لي يا سيد إنني صاحب نصراني هل علي حرمة في زيارتك؟ بالتودد إليه. اسمعوا أيها الغافلون، اسمعوا أيها الثابتون، ماذا نصنع النصارى لإخواننا الموحدين وأخواتنا المسلمات؟ تنادي وتقول وإسلاما وإسلاما ومعتصما، ولكن ما سن معتصم يغيث، ما سن معتصم يغيث، ما سن معتصم يغيث، يغيث من استغاث به وصاح، ما سن معتصم يغيث، يغيث من استغاث به وصاح، ذبح الصبي أمه، ذبح الصبي أمه، وفدى سعادات الوجاع، ذبح الصبي أمه، وفدى سعادات الوجاع، وعلوا على الأعراف بانتكام وانجراح، يا ألف مليون، يا ألف مليون، يا ألف مليون، وأين هم إذا دعت الجراح؟ ما كل معتصم يغيث من استغاث به وفاء. يا الله يا الله، خل الظهير وخل المعين، وانعدمت المروءة وانعدمت الشهامة وانعدمت النخوة، وضاع عهد الرجال وأتى عهد النساء وأقبل عهد الحرير. يا الله يا الله يا الله، فلتزلزلي يا أرض، والتزلزلي يا جبال، والتزلزلي يا سماء، مضى عهد الرجال واحيا عهد النساء، ودفع المسلمون تجميع الفرار، هتكت اعراض نسائنا، هتكت اعراض اخواتنا، تصرخ عليك المسلمه وتقول يا مسلم يا عبد الله، ذكرت بطني وهتك عرضي وضاع شرفي، ولكن اين الاسلام؟ وأين المسلمون؟ وأين المعتصم؟ وأين المعتصم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وتبدأ القصة يا عباد الله، تبدأ القصة على هذه الأرض الإسلامية في جمهورية البوسنة والهرسك المسلمة من عام 1849 من ميلاد المسيح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، يوم أن أعلنت صرخ النصارى الأرثوذكس الكفرة الفجرة، برنامجهم القومي، وكان من بين سلوك هذا البرنامج هذا القرار الذي يقول بتهجير جميع المسلمين من جمهورية البوسنة والهرسك الإسلامية وغيرها وغيرها، او ادخالهم في النصرانية او في السيادة الارثوذكسية النصرانية. ولما اقر المسلمون على دينهم وعلى توحيدهم وعلى اسلامهم وعلى دين نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، بدأ العداء. اراد الصر ان يعلنوا جمهوريتهم الصرفية الكبرى، وبدأت المكاتب من هذا العام، وبدأوا بتدمير وإحراق قرية عن كاملها على رؤوس أطفالها وشيوخها ورسالها ورسالها، وأتوا على جسر يمتد على نهر كبير، وضربوا هذا الجسر فسقط عدد كبير من المسلمين في هذا النهر. ولما امتلأت الشوارع من جثث الجثث المسلمة من المسلمين والمسلمات، ألقوا بها في هذا النهر، ولما عجز النهر على أن يلتقط هذه الجثث ولفظ بها وغطت الجثث سطح النهر والماء، ذهب الصرف النصارى، ذهب النصارى ليقفروا بطون المسلمين والمسلمات حتى تهوي هذه الجثث في قاع هذا النهر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتمتد هذه الحرب الصليبية التي لن تنتهي ولن تنتهي إلا إذا عاد المسلمون إلى الله، وعاد المسلمون إلى مصدر عشقهم وشرفهم وكرامتهم، الذي قال عنه فاروق هذه الأمة عمر: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وتمتد هذه المجزرة يا عباد الله، ففي الأسبوعين الماضيين حدثت مجزرة جماعية كبرى للمسلمين والمسلمات في جمهورية القدنى والهرسك على مرأى ومبنع ممن يتمنون بحقوق الإنسان وحقوق حرية الاعتقادات وغيرها. من الذي حدث ومن الذي جرى؟ والنصارى في كل مكان يباركون، يباركون هذه المجامع وهذه الدماء التي صبحت رقيقة لا قيمة لها، والمسلمون يفتحون بلادهم للنصارى ويفتحون قلوبهم للنصارى ويفتحون أعمالهم للنصارى، والنصارى في كل بلاد المسلمين يأكلون ويشربون ويتنعمون. وتمت المجزرة بتوجه قائد الميليشيات الصحية النصرانية الفاجر الكافر إلى قرية من قرى جمهورية القدنى والهرسك، وأطلق عليها نيران مدعيته الثقيلة، فأبادها على رؤوس أطفالها ورجالها ونسائها، وراح الجنود يمثلون بجثث المسلمين والمسلمات، ويكتبون على هذه الجثث الطائرة زجاجات القبر التي كانت بأيديهم، ويرسمون بالسكاكين السلطان على أجسادهم الطاهرة. لماذا؟ لأن عقيدة الذبح عند النصارى الصم الأرثوذكس يتعلمونها في المدارس وفي الكنائس، بل ويؤيد ذلك البرلمان الصوفي، فلقد أصدر البرلمان الصوفي قرارا بأن ذبح المسلمين وذبح المسلمات إنما هو قربان إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يعلنوا للصرف النصارى الفجرة بأن المسلمين هم نسل العثمانيين الذين استولوا وسيطروا على شبه جزيرة البلقان 5 قرون متوالية. كان الإسلام هناك، كان الإسلام هناك، وفتح الإسلام هذه البلاد واستمر الإسلام فيها 5 قرون. ولكن يوم أن غاب المسلمون عن هويتهم، وغاب المسلمون عن وعيهم، وراح المسلمون يلهثون وراء الشهوات ووراء النزوات، ونحن الهدف الذي من أجله أوجدهم رب الأرض والسماوات أذلهم الله جل وعلا. راح الصرب يعلنون أن المسلمين في جمهورية القدنى والهرسك وغيرها من نسل الأبرار العثمانيين، ولا بد من الانتقام منهم ردا لاعتبار الذين قتلهم العثمانيون بزعمهم، وهم والله ضربوا اروع الامثله كيف يكون الاسلام في بلد من هذه البلدان. انسيت يوم ان فتح الاسلام مدينه سمرقند، وارسل حاكم سمرقند رساله الى امير المؤمنين، الى فاضل قضاه المسلمين، ليقول له فيها ان فتحته الاسلامي لمدينه سمرقند فتح باطل، وبين له الاسباب، ما هي؟ انكم فتحتوا بلادنا عنوة قبل ان تدعونا الى الاسلام، وقبل ان تفرضوا علينا الجزية. ولما وصلت الرسالة الى قاضي قضاة المسلمين ارسل امرا فوريا عاجلا الى امير المؤمنين، الى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، يأمره فيه ان يصدر الاوامر الى جيش المسلمين في سمرقند بسحب الجيش فورا، لان الفتح لسمرقند فتح باطل لا يرضاه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتدرون ماذا ترى؟ واستجاب على القول امير المؤمنين عمر، وارسل رسالة الى قائد الجيوش الاسلامية في بلاد سمرقند بالانسحاب فورا. وما ان وصلت الرسالة الى قائد الجيوش واذ به يصدر الاوامر الى الجيش الاسلامي بالانسحاب فورا في سمرقند، فلما راى اهل سمرقند ذلك الانشودة الحلوة وذلك المشهد المهيب الرهيب، خرج اهل سمرقند عن بشرة ابيهم بين يدي قائد الجيش الاسلامي، وهم يعلنون على قلب رجل واحد ويقولون نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا رسول الله. ذلكم هو الاسلام، ذلكم هو الاسلام الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم ونزل عليه قول ربه وعلم الدنيا هذه الآية لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. علم الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها ذلك، وضرب الاسلام اروع المثل بحماية هؤلاء تحت مظلته وتحت رايته وتحت رعايته وتحت امرته وتحت قيادة جنوده الابرار الاطهار الذين رباهم نبينا المختار صلى الله عليه وسلم. والصرف يريدون ان يعلنوا لابنائهم بان التقرب الى الله لا يكون الا بذبح المسلمين وذبح المسلمات، راحوا في الاسبوعين الماضيين يراودهم الامل في ان يعلنوا عن جمهورية الصرف المستقلة الكبرى، فراحوا يريدون صرف المسلمين من هذه الجمهورية الاسلامية، وهاجر عدد كبير كان ان يصل الى نصف مليون. واسمعوا الى هذه الفتوى الاخيرة التي اصدرها قساوسة الكنائس الارثوذكس، اسمعوا يا مسلمون الى هذه الفتوى الخطيرة التي اصدرها القساوسة النصارى الارثوذكس بالصرف في يوغوسلافيا. ماذا اعلنوا؟ اصدروا فتوى تقول ان اعراض المسلمات حلال لكل من يدين بالنصرانية الارثوذكسية، انتهكوا اعراض المسلمات واعتدوا على تركهم، انتهكوا اعراض المسلمات واعتدوا على تركهم وقطعوا اجزائهن، وارسلوا لمجموعة من النساء الذي انتهك شرفها الذي انتهك شرفهن وضاع عرضهن وقطعت اجزاؤهن، ارسلوا بمجموعة منهن الى اماكن تجمع المسلمين، اعراض المسلمات واعتدوا على تركهن، انتهكوا اعراض المسلمات واعتدوا على تركهن وقطعوا اجزائهن، وارسلوا بمجموعة من النساء التي انتهك شرفها الذي انتهك شرفهن وضاع عرضهن وقطعت اجزاؤهن، ارسلوا بمجموعة منهن الى اماكن تجمع المسلمين لاحراق قلوبهم. ولكن هذا لمن كان في صدره قلب، ولمن كان في رأسه اذن، ولمن كان في وجهه عين. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين لا تنفع الغافلين، ولا تنفع المغفلين، ولا تنفع النائمين. وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. فما تذكر ما تذكر احد الا من رحم الله جل وعلا. فالذي جرى وما الذي حدث وما الذي حدث وما الذي فعل المسلمون وما الذي قدم المسلمون امام هذه المذبحة وامام هذه المجزرة على مرأى ومسمع من الدنيا؟ اتقرون انهم يعلمون ابناءهم بالكنائس والمكابر هذه الملحمة الشعرية الكبرى؟ اسمعوا اسمعوا يا عباد الله، اسمعوا يا مسلمون في كل مكان، اسمعوا الى بنود هذه الملحمة الكبرى التي يتربى عليها اولاد الصرف النصارى في المدارس والجامعات والمعاهد والكنائس على عين القساوسة وعلى عين المدرسين. اسمعوا الى هذه الملحمة الشعرية الكبرى التي تقول: سلك المسلمون طريق الشيطان جنة الارض ملؤوها ريثا، سلك المسلمون طريق الشيطان جنة الأرض ملؤوها رجفا فلتعد للأرض خصوبتها ولنطهرها من رجف الأوساد ولنطهرها من تلك الأوساد ولنفتق على القرآن وليطير رأس كل مؤمن يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمدا فليذهب غير مأسوف عليه. هذه ملحمتهم وهذه عقيدتهم وهذا دينهم وهذا قولهم وهذا قرآنهم. سلك المسلمون طريق الشيطان. جنة الأرض ملؤوها رجفا فلتعد للأرض خصوبتها ولنطهرها من تلك الأوساخ وليطير رأس كل مؤمن يؤمن بدين الكلاب ويتبع محمدا فليذهب غير مأسوف عليه. أسمعتم يا عباد الله؟ أسمعتم أيها المسلمون؟ يا من تلذذتم بالشراب وتلذذتم بالطعام وتلذذتم بالشراب أماتت إخوتكم؟ أماتت إخوتكم؟ أمات إسلامكم؟ أمات دينكم؟ أمات عزتكم؟ فليتخيل كل واحد منا أن هذه الأخت التي انتهج عرفها وضاع تركها فلتتخيل أنها أمك، أنها أختك، أنها زوجتك، أنها ابنتك. ماذا أنت طالع؟ هل فكرت في هذا؟ أفيق يا مسلمون، أفيق يا مسلمون، يا من فتحتم أماكن أعمالكم وشركاتكم للنصارى وللأرثوذكس وللبروتستان ولكل طوائف الكفر من كل فج عميق. جاءوا إلى بلادنا، أكلوا طيراتنا، وأكلوا أرزاقنا، وعادوا بيننا، ودخلوا بيوتنا، وهناك يدبحون أبناءنا، ويدبحون نساءنا، ويدبحون إخواننا، وما كان معتصم يغيث من استغاث به وطاح. وابتلى ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقضوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. اسال الله جل وعلا ان يرد المسلمين الى الاسلام ردا جميلا وان يعيد المسلمين الى حضره الاسلام وان يعيد اليهم عزتهم وكرامتهم ومجدهم وان يذل الشرك والمشركين والكفره والمسلمين وان يعز الاسلام والمسلمين انه ولي ذلك مولاه. اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي المتقين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله امام المجاهدين وقائد الغر الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيا ايها الاحبه ان اخوانكم في جمهوريه الحسنى والهرسك اعلنوا انهم لا يريدون منكم الدواء ولا يريدون منكم الغذاء ولكنهم يريدون منكم المال الذي يشترون به السلاح ليزودوا عن شرفهم وليحموا اعراض اخواتهم. فهل من مدكر؟ هل من مجيب؟ هل من مستجيب؟ من سيشرع اليوم الريال والالف ليرسل به الى الاخوه الذين تكفلوا لارسال الاموال الى اخوانكم هناك والى اخواتكم هناك؟ هل من مستجيب؟ هل من مستجيب؟ يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللهم إنا نضرع إليك، يا أحد، يا فرد، يا صمد، يا مسجد الغرفة، ويا منزل الهلكة، ويا سامع كل نسوة، يا عظيم الإحسان، ويا دائم المعروف، لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، يا سامع الدعوات، ويا سامع الأصوات، ويا عالم الخفيات، ويا عالما بما هو آت، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم إنا نبكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت إلى هنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعير يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن لا تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك، لك العزى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اقض أعراض أخواتنا المسلمات، اللهم احمي أعراض أخواتنا المسلمات، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم اربط على قلوبهم يا رحيم يا رحمن، اللهم انصر المجاهدين في البوسنة والهرسك، اللهم انصر المجاهدين في السودان، اللهم انصر المجاهدين في الفلبين، اللهم انصر المجاهدين في الصومال، اللهم انصر المجاهدين في أريتريا، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم اقر عيننا بدولة الإسلام، اللهم اقر عيننا بنصرة الإسلام، اللهم خير أمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك وينهى فيه عن المنكر، انت ولي ذلك مولاه. اللهم اذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين، انت ولي ذلك والقادر عليه يا رب العالمين. اللهم ارك المسلمين الى الاسلام ركا جميلا، اللهم خذ بايديهم اليك، اللهم عجل بالقائد الرباني الذي يحكم المسلمين بكتابك وسنة نبيك، انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطا او سهو او زياد فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به.